برضه تفضل لو يبوسها وانخصمها برضه تبقى مزعلاه. عاش معاها سنين كتير والمده طالت كل يوم ينصحها برضه ولا هي تقلاه. بعد ذلك يعمل ايه ما قعدش ساكت راح نعاملها كمان نفس المعامله. تبقى ليه الست دي من حيالي تشكي ليه تاني سادي سادي سادي سادي. الأفندي اللي متلخبط كيانه والديون كترت عليه ويجيب منين؟ ليه يجيب اللوم على بخو زمانه والماهية بتاعته بتقضي يومين؟ بعد ذلك يشتكي من فقر حاله ليه ويفضل كل يوم محتار ورايق؟ حد قال له روح يبعزق كل ماله في حاجات تافهة ومش لازمة له خالص. هادي سادي سيداتي سادتي ياللي فاهمين الحياة ومجربين. هادي سادي سيداتي سادتي ياللي فاهمين الحياة ومجربين. في سؤال عايز إجابتكم عليه وانتوا طبعا كلكم ناس ممسكين. الحياة هل هي تبقى الظالمة ولا بعض الناس روحهم ظالمين؟ بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني اللي أنا مش عارف أوصل لها الكمبيوتر عندي مهنج. بس في برضو من خلال الاسماس على 91179. في 21 سبتمبر 1983 كان رحيل الكروان فايز أحمد. كان نفسي سمعكم رأي للناقد كمال الملاخ وهو بيوصف صوتها في برنامج الميكروفون مع اللي استضافته هي فيه. بس الوقت هنيجي لأول فقرة. أول فقرة معانا لفايزة أحمد. صاحب الفضل كان فيها في البحث عنها كان من خلال معلومة لأستاذي الكاتب الصحفي والناقد الكبير الأستاذ محمد سعيد صاحب موسوعة أشهر 100 في الغناء العربي. الأستاذ محمد هو اللي اداني الخيط الأول لمعلومة التسجيل اللي احنا هنسمعه يعني دلوقتي. وانا فاكر تحديدا انه كان في شهر نوفمبر 2002. من التاريخ ده والى هذه اللحظة يعني لم أحصل على التسجيل ده الا من خلال 4 شهور فقط. انا بشكره واحييه. أستاذ محمد كان وما يزال صاحب فضل وتوجيه منذ بدء عملي بالإذاعة، وما زلت أحتفظ بتوقيع لسيادته على أول نسخة من الكتاب من موسوعة أشهر 100 في الغناء العربي. أشكرك مرة تانية أستاذ محمد سعيد الكاتب الصحفي والناقد الكبير. حنسمع فايزة أحمد في برنامج حول الأسرة البيضاء اللي كانت بتعده الإعلامية الأستاذة سامية صادق من المستشفى الحكومي بمدينة حلب. التسجيل تم يوم 1 يوليو 1960. هنسمع من التسجيل المصدر قبل ما تتعمل عملية المونتاج. كانت مفاجأة مثيرة ومذهلة ومؤثرة عندما طلبت من الموجودين مين يحب يكلم فايزة أحمد، فتقدمت سيدة كبيرة في السن وصاحت: تحب تكلمي فايزة أحمد؟ نعم. ما بعرف شلونك يا ستي. الحمد لله مليحة. وحشتيني كتير. ايه أمانة يوحشك ربي. انت هون بالمستشفى ايه مشان عيوني؟ وانا لو بتعرف يعني شو بدي اقول لكم، يعني انتوا اللي قاعدين واقفين هو يعني انا لاني بكيت لاني بقالي زمان ما شفتها، وانا عمري 10 سنين اول مره بشوفها بعد ما عمري 10 سنين، عشان هيك بكيت. لا صلي لا وشي كنتي لسعتك صغيره بنت 4 5 سنين وشفتك وربيتي بعد ما ربيتي وكبرتي بعد هلا اللي بدي كني 7 8 سنين ما شفتك اكثر تقريبا. لا ما في يوم اللي جينا لعند منك عند الكنتي هون بحلب كنتي نايمة. شلون هلأ صحتي؟ والله شاني جاي ما مرضاني في حالي وعيني ما بطس فيهم طاول. هيعملوا لك عملية؟ لسه على بنا لبكرة يا بعد بكرة إن شاء الله يا رب. هلأ لي 11 يوم هون. يعني بعد هيك حتخرجي من المستشفى؟ خرجية؟ يعني حتخرجي من يعني حتطلع من المستشفى إن شاء الله؟ النساء تعملوا العملية. ومين جابك لهون؟ جابوني اسمه سويت ورقة عرضنا ورقة يعني من فقر الحال فقر الحال. انت يعني ابي جابك لهون؟ ايه ايه ايه ابي جابني. وفين هو هلا؟ في بيته. ليه ما اجا شافني؟ شافني هلا اليوم. انا ما شافني ليه؟ ايه بقى مالي خبر. انت وين بيركتي يا ابعته؟ انا نزلي في الاوتيل مع اخواني وزملائي واحبابي في الاوتيل. ايه تكرمي. بكرة ايمت بده يجي؟ هلا اليوم اجا جمعة السبت والاحد والاثنين الثلاثة بده يجي لعندي. طيب انا بدي لعندي. انا حبعت لك مكتوب من مصر. ايه؟ اغني لك ست الحبايب لاني ايه؟ انا شفتك بقالي ايه؟ 10 سنين ما شفتك. ايوه ايه في 10 سنين. ايه في 10 سنين. ايه يمكن عشر. كان عمري 13 سنة وقت. ايه ايه كنتي لسه حبلي في بنتك. طيب حغني لك. ايه شو عايزة تسمعي؟ اخ ما بريد الا سلامتك. ما بريد الا سلامتك والله. شو بتريدي غني لك؟ ما بريد الا غنيتك الاولية اللي كنت تغنيها يوم اللي كنا بالبستان. طيب حغني لك ست الحبايب. شو عايز اغني لك اللي بسمعتيها من زمان؟ سمعتها اولية تقولي لي شلون البحر يا بحري بحر بحر ما بعرف انت صغيرة نسيتها. نسيتها ايه بتعدي هيك وصيح بحر بحر يا معمي كانت صغيرة. قولي كيف كنت شلون كنت غني انا وصغيرة؟ ايش ما كنت يوم اللي علمك دق العود؟ مين علمني؟ ابوي ابوكي احمد. طيب قولي لي شلون كنت غني انا وصغيرة؟ كتير كويس. كيف يعني مثل ما غنيت شلون كنت غني؟ لا غنيتك اول اكواس. يعني كنت بغنيها شلون كنت بغنيها؟ والله ما بعرف نسيت. ما كنت غني كمان غنوة سمرة يا سمرة؟ ايه قولي لها شو؟ ايه ما بعرف اغني. قديه كان عمري لما كنت بغني واعية انت؟ اوف كنت صغيرة لهلا كبرتي. ما بعرف يعني طول عمري بغني؟ لا لا لا لا لا ما كنتي. طيب هلا بعد ما يعني دوب لك بجي 15 سنة 10 سنين دوب. طيب حغني لك هلا ست الحبايب. ايه دي غني يعطيك العافية. شو بتحسي لما بتسمعيني في الراديو؟ انا عندي بسمعك بالراديو بصير ببرك بصير ببكي. بتريدي تشوفيني دايما؟ اي والله ايه. انا ان شاء الله اول ما يفتحوا عيونك حاجي اشوفك وجيب لك احسن هدية لك. ان شاء الله ان شاء الله. ما تبكي الله كريم ان شاء الله بتطلعي بالسلامة وحجيبك لعندي عمر ان شاء الله. اصلي انا يعني بعد برضو عم ببكي لاني انا حرمت من ابي ما شفته. ايوه وتكرمي غدا لبعتك هو ان شاء الله. ايه ست الحبايب. ولا عايزه اسمع منك ست الحبايب. ايه قولي عايزه اسمع. عايزه ست الحبايب عيني. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل الطيبة يا ربي خليك يا أمي. يا ربي خليكي يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة. مبسوطة؟ مبسوطة. سلمت أمك إلهي. أحكي لي أمك شلونه؟ منيحة الحمد لله. والصغار شلونه؟ منيح. أنا حشوفك بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. حاجي لعندي. إن شاء الله إن شاء الله. ألف سلامة. بنتابع في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني احتفالنا بذكرى رحيل الكروان فايز أحمد. أسمر عبر سمعناها بصوت محمد عبد ويمكن أنا زعتها في حفل قبل كده. الأغنية كتبها محمد الفهد العيسى ومن الحان الملحن السعودي طارق عبد الحكيم. هنسمعها بصوت فايز أحمد. اتنقلت لشرائط إذاعية في 3 مايو 1956 وحطيت يمكن تقدمها بصوت محمد عبد قبل ما هنسمع الأغنية. نسمع ايه بالتحديد الوردة. اختار لي عمل يعتبر وردة. رغم ان انت ماسك ثلاث ورد. والله انا اقول يعني قدمت مجموعة ورود بمختلف الالوان ومختلف الروائح. قد تكون وردة لونها اخاذ ورائحتها اخاذ اكثر من الثانية، ولكن انا قدمت من الورود اللي قدمتها مثلا ايوه اسمر عبر. على فكرة انا لما يعني جيت غنيتها في مصر كانت اغنية تلقائية بحتة، فكروني اني انا بغنيها على الجندي المصري لما عبر، فهي كانت اغنية موضوعة خدمها الظرف يمكن يكون، فنجحت من هنا. القلب المعنى من جفا أسمر عبر مثل الجمر.

ثمرة من ثمرات خصوبة سيد درويش فنان كلنا حبيناه وعشنا معاه. حبيناه لأصلته والخفة دمه والإنسانيته ولطيبة قلبه وحلاوة ألحانه. نستنى نجيبه ونشوفه سوا. فنان الشعب. شايف الناس بيحبوك ازاي؟ كل سنة وانتم طيبين. الميكروفون فين؟ بياسهم ويا ما يا رب صحابي وطالبي عاد ولا قريب ما تحرموش منه وهاتوه له بسلامة. سلمى يا سلامة سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة. سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة. سلمى يا سلامة صفي يا عبور وربط عندك نزلني في البلد دي. صفي يا عبور وربط عندك نزلني في البلد دي بلا أمريكا بلا أوروبا ما فيش أحسن من بلدي دي المركب اللي بتقي أحسن من اللي بتودي يا اسطى بشدي. يا سلمى يا سلام يا سلمى يا سلام يا سلمى يا سلام صفري يا وبر وربط عندك نزلني في البلد دي بلا أمريكا بلا أوروبا ما في شيء أحسن من بلدي دي المركب اللي بتجيب أحسن من اللي بتودي يا اسطى بشدي. يا سلمى يا سلام يا سلمى يا سلام يا سلمى يا سلام صلاة النبي عالشخص منا قرطة مية مية بلا أبي. يا صلاة النبي عالشخص منا قرطة مية مية بلا أبي اللي في جيبه يفنجر بو والبركات العين والعافية هتاخدي من العيشة دي سيدنا قلبي خليها سيرة دي دنيا فانية. يا سلمى يا سلام يا سلمى يا سلام يا سلمى يا سلام سلطة ما سلطه كله مكسب حوشنا مال وجينا شفنا الحرب وشفنا الضرب وشفنا الديناميت بعنينا. ربك واحد عمرك واحد ادي احنا وروحنا وجينا يبس علينا. يا سلمى يا سلام هون الله عوض الله عالسقايين دول شقيانين متعفرطين من الكوبانية خواجاتها جونة ايوة جونة هيطفشونا على ايه وعدي ليه بيرزونا بيرزونا ودي صنعة ابونا ما تعبرونا يا خلاي عملوها فينا والله فينا طيب راضينا رضينا وما يلزقونا ويشغلونا وينفعونا يا اخوانا يشمعنا يعني يعني يعني بولوا ويانك ياكلوا الصانية وياخدوا المهية من الكوبانية دي على ولا ومن البلد دي البلد دي يدفع الدردك وما تتعدلش يمكن ما يطولش يتعشى ترشي وهي ماشية عوض الله عوض الله يهون الله يا حسب الله ودي شركة غلسة والله غلسة ميتها نكسة وبتلقى حمراء وخضرة وزرقاء ويقولوا رايقة دي لهجة اخي عليها والله عليها بيحطوا فيها كربونات ونبيت وسلوفة كبريت وبودرة عفريت وبودرة عفريت عوض الله ويهوين الله عالسقايين دول شقيانين متعفرطين من الكوبانية خواجاتها جونة ايوة جونة هيطفشونا على ايه وعدي ليه بيرزونا بيرزونا ودي صنعة ابونا ما تعبرونا يا خلاي عملوها فينا والله فينا طيب راضينا رضينا وما يلزقونا ويشغلونا ينفعونا يا اخوانا يشمعنا يعني يعني يعني بولوا ويأني ياكلوا الصانية وياخدوا البهية من الكوبانية دي على ولا ومن البلد دي البلد دي يدفع الدردك وما تتعدلش يمكن ما يطولش يتعشى درش وهي ماشية عوض الله يهون الله يا حسب الله ودي شركة غلسة والله غلسة ميتها نكسة وبتلقى حمراء وخضرة وزرقاء ويقولوا رايقة دي لهجة اخي عليها والله عليها بيحطوا فيها كربونات ونبيت وسلوفة كبريت وبودرة عفريت وبودرة عفريت يا بنتي يلي يلي يلي وافع البهلي ما تزعقيلي ده انا ميتي نيلي اشربي وادعيلي ويعوض الله روح الوي بوزك الوي بوزك في وشي جوزي وشي جوزك خليه يطير ويجيب لي جزير وانزل تكسير بالحنفية ده العادي يا معلم طلبة ده العادي يا معلم طلبه او النبي ثبت لنا قلبه. ده العادي يا معلم طلبه او النبي ثبت لنا قلبه. يا صباح الخير اسم الله على عقلي يعوض الله على روحي يعوض الله وعلى عقلي يعوض الله على روحي يعوض الله. تعبان فارجو ان احنا يعني يكون حبنا على مستوى ان احنا نقدر الموقف اللي هو فيه. شكلي تمام عملتوها. يا استاذ ازاي بيحبوك ازاي؟ شفت الناس بتحبك ازاي؟ الحمد لله. انتوا عايزين تسمعوا ايه؟ شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك. شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك. لابد عن يوم برضو يعدلها سيدك. ان كان شيل الحمول على ظهرك يفيدك. اهون عليك يا حر من مادة ايدك. مات يلا بينا انت وياه ونستعن عالشقى بالله. وهو اللي في الاسم طولنا واللي ما فيش ان شاء الله مجا. مادام في ايدينا عيش وموسيه ما كتفضل موحوس. ما تحط راسك بين الروس لا تقولي لا خير ولا فاقوس. نهايته يلا الاكسبرس بقى دغري على الرصيف. وادي احنا بقالنا يومين ما عملناش حتى في حق الرغيف. كل المحطات قبلي وبحر بقيت لهاليب وسكن قطعت من دي الهيصة يا لطيف يا لطيف ما قطعوا لنا التليفونات وعطلوا التلغرافات عمرك شي سمعت الديلنجات بيسافروا فيها بازابورتا مدام في دينا عيش وغموسي همك تفضل موحوس ما تحط راسك بين الروس لا تقولي لا خير ولا ولا ولا فاقوس شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك قولي في عرض النبي حسين رايحين نلاقيها منين ومنين والقش متجوز اتنين يا دنيا غوري جاتك البيت المنحوس يفضل منحوس لو علقوه على عقله فانوس فلوس ايه سكتر يا جاموسية سعادة تحيي النفوس قرب شايلني شايل لا تقولي كتير وقليل عمر الشدة ما تطول عمرك مش زي الاول اله اله اله اله اله اله اله معذرة الوقت يعني هو كان فاضل أغنية أغنية من سحراتي في الحفل ده بس عشان نلحق وقتنا